الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان به قرح، يعني جرح أو دمل أو ما أشبه ذلك مما يؤثر فيه الماء، أو مرض يؤثر فيه مباشرة الماء والمريض، لا شك أنه يتأثر من الوضوء، لترتفع عليه الحرارة والماء يبرد ومع ذلك يزيد مرضه، وهذه من العجائب. يعني أكثر ما ترتفع الحرارة في الشتاء تزيد الحرارة في الشتاء بسبب البرد، وإذا بوشرت بشيء بارد زاد المرض وجاءت الرحضاء وما أشبه ذلك. المقصود أن مثل هذه الأمور إذا كان المريض تأثر بمباشرة الماء فإنه يتيمم، وإن كان به قرح أو مرض مخوف يخشى على نفسه منه بحيث يغلب عليه أنه على ظنه أنه يهلك وأجنب فخشي على نفسه الماء، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما بقي لما لم يصبه الماء. إن كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب، إن كان به قرح جرح أو بثرة أو دمل أو ما أشبه ذلك يخشى أن يزيد بسبب استعمال الماء، أو كان به مرض مخوف، قوله مخوف يدل على أن المرض العادي الذي لا يخاف منه وإن زاد قليلا بمباشرة الماء أنه لا يتيمم له. وأجنب، مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يتيمم إذا كان حدثه أصغر، لأن الوضوء ضرره أقل بكثير من الغسل، ضرر الوضوء أقل بكثير من الغسل، ومع ذلك أهل العلم يقولون إذا كان المريض يتضرر بالوضوء عدل عنه إلى التيمم. وكذلك إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، مريض على سريره لا يستطيع أن يتوضأ ولا يوجد من يوضئه، فإنه حينئذ يعدل إلى التيمم. أو مرض مخوف وأجنب، عرفنا أن مفهوم عبارة المؤلف أنه في الحدث الأكبر خاصة في الجنابة، أما في الحدث الأصغر فلا بد من الوضوء، ولو كان به مرض مخوف ولو كانت به جروح وقروح فإنه لا يتيمم. فخشي على نفسه الماء، يعني من استعماله على الصحيح، غسل الصحيح من جسده. يغسل الصحيح هذا إذا كانت به قروح، أما إذا كان به مرض مخوف شامل لجميع بدنه فإنه يعدل إلى التيمم ولا يغسل شيئا، إلا إذا كان في بعض أطرافه ما يمكن غسله من غير خوف أو زيادة لهذا المرض المخوف. غسل الصحيح من جسده وتيمم بما لم يصبه الماء، هذا في نسخة، وفي نسخ أخرى لما، وهذه أظهر وأوجه، وتيمم لما لم يصبه الماء. لو افترضنا أن في وجهه جرح أو في ذراعه جرح أو في رجله جرح أو في رأسه جرح فإنه يغسل ما يستطيع غسله، الأعضاء الأخرى لا بد من غسلها، ويغسل ما يستطيع غسله من هذا العضو. إذا لم يستوعب الجرح العضو فإنه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم للباقي. فعندنا هذه مسألة غير جبيرة، نعم، في آخر مسألة في الباب الجبائر، في يده جرح، لو أصابه الماء تألم به ألما شديدا وتأخر برؤه فإنه يغسل جميع الأعضاء ويغسل هذه اليد إلا موضع الجرح. عند المؤلف يتيمم، لكن أمكن مسحه وهو أولى من التيمم، وهو أولى من التيمم، أمكن مسحه بالماء هو أولى من التيمم. المسألة الثانية: إذا كان هذا الجرح باليد متى يتيمم؟ لأنه قال غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء، ما قال ثم تيمم، قال وتيمم في وقته، يعني إذا غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى التي افترضنا أن فيها الجرح، غسل ما أمكن غسله وتيمم للجرح، لأن الترتيب شرط، بل يسمونه ركن من أركان من فروض الوضوء. نعم، لا بد منه الترتيب، فيتيمم ثم يغسل اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين. ولو قدر أن الجرح في الوجه يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم، أو يتيمم ثم يغسل ما يمكن غسله، لأن الوجه عضو واحد. لكن الكلام فيما إذا كان الجرح في أثناء الوضوء، يعني إذا كان في الوجه أو في الرجل سهل، يعني إما أن يتيمم قبل أو بعد الفراغ من الوضوء إذا كان في الرجل، لكن إذا كان في أثناء الوضوء فالذي مشى عليه الأصحاب في المذهب أنه يتيمم في وقته، غسل الوجه ثم غسل ما يمكن غسله من اليد، وتيمم لما لا يمكن غسله ثم غسل اليد الثانية ثم أكمل الوضوء. هذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة؟ فيه مشقة، لكن لو أكمل الوضوء على هذه الطريقة ثم تيمم، ما الذي ترتب عليه؟ يترتب عليه الإخلال بالترتيب، الإخلال بالترتيب هذا في الوضوء. أما في الغسل في إشكال ولا ما في إشكال؟ أن يؤخر التيمم ما في إشكال، لأن الغسل ما يلزم فيه ترتيب. لكن لو أخر التيمم إلى أن انتهى من الوضوء، من ما يمكن غسله من الوضوء، ثم تيمم عن المحل الذي يتأثر بالماء، عرفنا أن المذهب عند الذي يقرره الأصحاب أنه يتيمم في وقته لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أنه يتيمم إذا فرغ من وضوئه، إذا فرغ من وضوئه. نعم. والفصل، يقول والفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، التيمم بين أعضاء، الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام مثل ما سمعتم، يقول الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، فعلى هذا يتيمم. والتيمم يعني وجه كونه، أقول وجه كونه يجوز تأخيره ولا يخل بالترتيب، أنه بالنسبة للوضوء اتقى الله ما استطاع. نعم، ثم أتى بطهارة ترفع الحدث كاملا، يعني لو تفردت، يعني طهارة كاملة، يعني في الوضوء اتقى الله ما استطاع وغسل ما يمكن غسله حتى انتهى من وضوئه، ثم جبر هذا النقص بطهارة أخرى. يعني هل يقال مثلا أنت الأصل ضربة واحدة للوجه والكفين؟ نعم، هل يقول قائل أنك تتيمم تضرب ضربة بقدر الجرح، أو تضرب كالتيمم الكامل للطهارة الكاملة؟ إذن هذه طهارة كاملة، وبالنسبة للغسل اتقى الله ما استطاع، فإذا جبر هذا النقص بتيمم كامل كما لو لم يجد الماء فحينئذ لا إشكال، كما قال ذلك شيخ الإسلام وغيره يعني من المذاهب الأخرى. ظاهر ولا مظاهر؟ نعم، في إشكال؟ نعم، لأنه عطف بالواو تيمم. إيه، لكن هل هو مفهوم عبارته؟ لكن لو وجد هذا جرح في أعضاء الوضوء ما يتيمم له عند المؤلف؟ يعني يفهم من عبارته. ترى التأليف عند المتقدمين لا سيما في مثل هذه المتون، لهذا من أوائل المتون، يعني ما يحاسب المؤلف مثل ما يحاسب صاحب الزاد وصاحب الدليل وغيره على منطوق العبارة ومفهومة، لأنهم كانوا على ماشيين على في أوائل التصنيف، ما يحاسبون مثل ما يحاسب المتأخر بعد تحرير المسائل وتنقيحها وتدقيقها. والتصنيف في أوله لا بد أن يكون فيه نقص وفيه خلل، ولو لاحظنا جميع المتون في سائر العلوم، في جميع العلوم، وجدناها على هذه الطريقة، وجدناها على هذه الطريقة، يعني يبدأ التصنيف فيه شيء من النقص ثم يأتي من يكمل هذا النقص، ثم يأتي من يكمل هذا النقص، ثم يأتي من يلاحظ ويغير إلى آخره. فالتصنيف في بدايته، لو نظرنا في علوم الحديث مثلا، تصنيف في علوم الحديث، يعني من أول ما صنف في علوم الحديث المحدث الفاصل، يعني هل يمكن أن يتمرن طالب علم في علوم الحديث على المحدث الفاصل؟ ما يمكن، فيه إعواز كبير في الباب، فيه إعواز كبير. قل مثل هذا لو أخذ المعرفة للحاكم، نعم يستفيد منها ولا يغني له عنها بعد أن يأخذ الكتب للمتأخرين التي فيها تفاصيل العلم. قد يقول قائل إذا كان هذا المتن من المتون المتقدمة والكلام عن المتون المتقدمة بهذه الصورة، لماذا عدلنا إلى هذا الكتاب مع وجود الكتب المتأخرة التي احتوت هذا الكتاب ورفت ما فيه من خروق؟ بينا هذا في أول الأمر، أننا بنمشي بالفقه على التدريج، ونعرف طريقة المتقدمين في التصنيف، ونعرف ما لهم وما عليهم، ثم بعد ذلك إن كان في العمر بقية يؤخذ متن من متون المتأخرين. ولأهمية هذا المتن معروف شروحه، أوصلها بعضهم إلى 300، متن أقول معتمد عند أهل العلم، ومع ذلك لا يمكن محاسبته في قوله وأجنب، أننا نجزم بأن المؤلف لا يرى التيمم في الحدث الأصغر في هذه الصورة. نعم نعم، فيكون الحدث الأصغر من باب قياس الأولى. لا، هو يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال عكسه، يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال عكسه، لأن الضرر في الوضوء أقل من الضرر في الغسل. نعم. لا، بس أنت لاحظ أن المتأخر، لو تنظر لكلام الزاد الحجاوي، اطلع على الانتقادات على الخراقي وتلافاه، ومن جاء بعده اطلع على الملاحظات عليه وتلافاها، فالشروح بينت بعض الملاحظات. يعني لما قرأ المغني وعرف ما في عبارة الخرق من انتقاد، تلافاها في كتابه. وتصنيف البشر ترى، لو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأكثر المسائل مبنية على فهوم. نعم، ما يعني أن المتون المتقدمة أضبط وأتقن من المتون المتأخرة، ما يلزم. لا شك أن علم السلف أقوى من علم الخلف، وأشد أعظم بركة، وإن كان أقل. وابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف قال: ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بالمتقدمين. يعني لما توازن بين الإمام أحمد وبين شيخ الإسلام، الإمام أحمد في المسائل يقول كلمة، وشيخ الإسلام بصد فيها مجلد. نعم، إن فضلت شيخ الإسلام بهذه الطريقة لأنه يطيل ويسهب ويفصل على الإمام أحمد، يقول أزريت بالمتقدمين، هذه طريقتهم، لا يقصدون إلا بسط المسائل بسطا يعوقهم عن تحصيل غيرها. ولذلك بعض المشايخ من الموجودين يرى أن الكلام على مثل هذا المتن بقدره، يعني يمكن نقرأ 5 صفحات في درس واحد ونمشيه، لكن ما هي بهذه. الآن لا بد من البسط، لا بد من البسط، لأن هناك اصطلاحات لا بد من بيانها، وهناك لأنهم بالنسبة للمتقدمين يكفيه كلمة. لماذا؟ لأنه يعرف كيف يتعامل مع هذه الكلمة سليقة. لكن أن ارتبط الناس بالاصطلاحات، لا بد من تفهيمهم العلوم على هذه المصطلحات. وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها، وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها، بعد الزوال تيمم لصلاة الظهر، فصلى صلاة الظهر، وصلى قبلها الراتبة، وصلى بعدها الراتبة، صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت، تيمم بعد الزوال لصلاة الظهر، ثم ذكر أن صلاة العشاء باطلة، صلاها بغير طهارة أو نسيها، يصليها بنفس التيمم، ما يحتاج إلى تيمم جديد، يصلي به صلاتين، في الوقت الواحد وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع. ومقتضى كلامي في صلاة الفوائت بنفس التيمم أنه يجمع بين الصلاتين بنفس التيمم، يجمع ولا ما يجمع؟ لأنه ربطه بالوقت، فيصلي ما دام الوقت باقيا ما شاء من نوافل، ويصلي به فرائض فريضة الوقت وما يجمع إليها وما نسيه أو ما فاته من صلوات، لأنه ارتبط بالوقت. من أهل العلم من يرتبط بالفريضة بالفرض، تيمم لصلاة الظهر ما يصلي لصلاة الظهر، يصلي به نوافل لأنها أقل من الفريضة، لكن ما يصلي به فوائت ولا يصلي به صلاة تجمع إلى هذه الصلاة، لأن كل صلاة أصل برأسها، لإباحتها لابد من التيمم. والمذهب معروف الارتباط بالوقت، لكن قوله إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، مفهوم هذا الكلام أنه يستمر على طهارة ما لم يجد الماء إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. وغيره يقول إلى أن يخرج الوقت، إلى أن يخرج وقت الصلاة التي تيمم لها، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق في صورتين: في وقت صلاة الفجر وأنه ينتهي بطلوع الشمس، ومقتضى كلامه أنه يمتد إلى زوال الشمس إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. ما في فرق؟ في فرق. وفي وقت صلاة العشاء في القول المرجح أنه ينتهي بنصف الليل، أيضا لا بد من أن يتيمم إذا انتصف الليل، لا بد أن يتيمم، يبطل التيمم بخروج وقت صلاة العشاء الذي هو منتصف الليل. ومقتضى كلامه أنه يستمر إلى طلوع الفجر، ما هذا أمر سهل لأن فيه خلاف في وقت صلاة العشاء يمكن، لكن وقت صلاة الفجر إجماع أنه ينتهي بطلوع الشمس. فهل مراد المؤلف حقيقة اللفظ أو أنه يريد ما يريد غيره؟ والحكم للغالب أن كل صلاة ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الأخرى، ويريد الغالب أو يقصد هذا الكلام. نعم، هذا الغالب، أو نقول عزب عنه مقتصرة صلاة الفجر وصلاة العشاء. نعم، ولا شك أنه لو قال إلى أن يخرج الوقت هذا أدق ولا يستدرك عليه بشيء، ما يستدرك عليه لا بصلاة الصبح اتفاقا ولا بصلاة العشاء على القول المرجح، لأن المؤلف ما يقول أن وقت صلاة الفجر يمتد إلى زوال الشمس ولا يقول به أحد. وبها يقيد حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، يقيد بصلاة الصبح اتفاقا، فيه تفريط إذا أخره إلى أن تطلع الشمس ولو لم ينتظر إلى الزوال اتفاقا، إجماع هذا. وصلاة العشاء إلى منتصف الليل عند من يقول به، وعرفنا أنه هو القول الراجح وفيه النص الصحيح الصريح، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. فلا بد من تقييد قوله إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، لأن نجزم أن مراده مراد غيره، لأنهم يقيدون بخروج الوقت. قال رحمه الله: وإذا خاف العطش، وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه. إذا خاف العطش، شخص عندهما حضرة الصلاة، لكن هذا الماء لا يكفيه للوضوء والشرب، وإذا توضأ به عطش وهلك، فهل يتوضأ به باعتبار أن الوضوء شرط لركن عظيم من أركان الإسلام، أو نقول يحبسه للشرب ويتيمم ويكون حينئذ فاقد للماء حكما، فاقد للماء حكما، كالمريض الذي بين يديه الماء لكنه لا يستطيع استعماله. قال: وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. هذا عنده ماء طهور وماء نجس، الماء النجس يستطيع أن يشربه ويرفع العطش ويجزم بأنه لا يضره أيضا، هل يتيمم في مثل هذه الصورة ويشرب الطهور ويريق النجس، أو يشرب النجس ويتوضأ بالطهور. نعم، هو ما في ضرر، يعني نجاسة يسيرة ما تؤثر. كيف يحبس الطهور؟ طيب. ويريق ويريق ويريق النجس، لأن النجس لا تجوز مزاولته ولا مباشرة، إلا لو كان ما معه غيره يخشى الهلاك يشرب، لكن عنده غيره، وحينئذ يشرب من الطهور ويحبسه لشربه ويريق النجس. وإذا نسي الجنابة وتيمم الحدث لم يجزه، نسي الجنابة وتيمم الحدث لم يجزه، إذا أجنب ثم نسي أن عليه جنابة فتيمم للحدث الأصغر، قال لم يجزه. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، فلا يرتفع الحدث الأكبر بنية الحدث الأصغر، كما لو انغمس من عليه جنابة بالماء لم ينوي رفع الحدث الأكبر ونوى بذلك رفع الحدث الأصغر وخرج مرتبا، هذا لا يرتفع ترتفع جنابته، الحدث الأكبر لا يرتفع لأنه لم ينوي، لكن لو نواه ارتفع وارتفع معه الحدث الأصغر. وإذا نسي الجنابة وتيمم الحدث لم يجزه، وحينئذ لو كان عليه جنابة، لو كان عليه جنابة ونوى رفع الجنابة فقط يجزي عن الحدث الأصغر ولا ما يجزيه؟ يجزيه، لأن الصغرى تدخل في الكبرى. قال رحمه الله: وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة، إذا وجده يقينا أو غلبة ظن، بمعنى أنه أقبل سيارة تحمل ماء ويرى الماء يسفح من جوانبها، هذا يقين أن هذه السيارة فيها ماء. لكن إذا قدم قوم على سيارة أو على راحلة أو ما أشبه ذلك ولا يدري هل معهم ماء أو ليس معهم ماء، يقول: وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل. هذا إذا كان يقين هذا ما في إشكال، لكن إذا كان غلب الظن أن هؤلاء معهم ماء يخرج من صلاته أو يستمر، أو نقول أن الأحكام تبنى على غلبة الظن، كان يغلب على ظنه أن معهم ماء يخرج ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة، وإن كان غلب على ظنه أن لا ماء معهم لم يخرج، وإن استوى الأمران الشك يبقى أن الشك لا يرفع اليقين. نعم. لا، هذا صاف يصلي تيمم وصلى ما عنده ماء، ما وجد في مفازة، ثم أقبل ركب معهم ماء يجزم أن معهم ماء، هذه مسألة مفروغ منها، أنه يقطع الصلاة يخرج من صلاته ويتوضأ أو يغتسل ثم يؤدي الصلاة بطهارة. إذا كان يغلب على ظنه ما شاف معهم ماء، لكن يقول هل جمع الكبير يغلب على الظن أن معهم ماء بنسبة 80% معهم ماء، مثل هذا أيضا يخرج من صلاته ويؤدي الصلاة بطهارة كاملة. إذا كان شك 50% والله ما يدري معهم ولا ما معهم، أقبل شخص على دباب، نعم، هذا الغالب ما معهم، نعم، لأن الدباب مكشوف لو معه شيء رآه، مثل هذا لا يخرج بحال. أقبل شخص على سيارة لكن ما يدري هل معه ما شك، في هذه الحالة لا يخرج من صلاته إلا في حال اليقين أو غلبة الظن، أما في حال الشك أو الوهم الذي يقابل اليقين لا يقطع صلاته. لكن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، وهذا شرط للصلاة يعني مثلا، ها؟ لكن يغلب على ظنك، لأن حتى في مثل هذه الأمور وجود الماء مبطل للصلاة، صح ولا لا؟ فكونك تصلي صلاة تجزم بأنها صحيحة، نعم، لتخرج من عهدة الواجب بيقين، والأحكام عند أهل العلم كما هو معروف جلها مبني على غلبة الظن. تعرف أن لكن هم يغلب على ظنك أن معهم، لأن الظن بتفاوته منهما يقرب من اليقين، منهما يقرب من اليقين. لا، الشك قلنا لا يخرج، قلنا لا يخرج لا في حالة الشك ولا في حالة الوهم من باب أولى، لكن في حالة غلبة الظن الذي يقرب من اليقين مثل هذا لا شك له وجه. لو رجعت فروع المسألة وجدت الكلام الطويل. منهم من يقول أن الظن في حكم الشك، ونص في مسألة أو في قاعدة اليقين لا يزال بالشك أن الظن حكمه حكم الشك. نعم، الظن حكمه حكم الشك، لكن يبقى أن الظن مو على درجة واحدة، يعني الظن يبدأ من 51 إلى 99، فما دون النصف بين المرتبتين يقرب من الشك، وما فوق النصف مما بين المرتبتين يقرب من اليقين. يعني فرق بين ظن يصل إلى 90% وبين ظن يصل إلى 60%، فكل ما قرب من اليقين يأخذ حكمه. نعم نعم، يعني لو أتم صلاته جاء الماء وتم صلاته، يعني اتق الله ما استطاع، بحث عن الماء قبل الدخول في الصلاة، ثم بعد ذلك شرع في الصلاة فجاء الماء. نعم، من أهل العلم من يقول أنه دخل الصلاة بطهارة بالنسبة له كاملة، طهارة شرعية، وإبطال العمل جاء النهي عنه، وهذا منه إبطال العمل جاء النهي عنه، لكن إبطال العمل من تلقائه بدون مبرر هذا الممنوع. ولذلك يختلفون في فطر الصائم، إذا أفطر الصائم المتطوع، من أهل العلم من يقول المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، ومنهم من يدخل هذه الصورة في الآية ويلزمونه بالقضاء، الحنفي يلزمونه بالقضاء مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، والمالكي يلزمونه بالقضاء إذا كان هناك حاجة، والحنابل والشافعي لا يلزمونه بقضاء لأن الأصل نفل، ولا مانع من إبطاله في هذه. المقصود أن إبطال العمل المنهي عنه في الآية فيه كلام كثير لأهل العلم، وفيه تفاصيل يفرقون بين العمل إذا كان فرضا أو كان نفلا، ويفرقون بين أيضا المبطل هل هو لحاجة أو لغير حاجة، فمثل هذا لا شك أنها حاجة، إبطال الصلاة من أجل الوضوء حاجة، لأن الله جل وعلا قيد صحة التيمم بعدم الماء، وهذا واجد للماء، هذا واجد للماء ولو في جزء من صلاته. وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة، يعني من جديد يبدأ بالصلاة من جديد من تكبيرة الإحرام إلى آخره، ولا يبني على ما مضى، يعني فيما إذا سبقه الحدث أحدث في صلاته ثم خرج فتوضأ ورجع، جاء الخبر في أنه يبني ولا يتكلم، معنى أنه لا يبطلها بمبطل آخر، يبني والحديث فيه ضعف، والأصح في هذه المسألة أنه يستقبل، لأنه جاء بمبطلات يستقبل من جديد، يعني يذهب ليتوضأ ثم يبدأ الصلاة يشرع فيها من جديد، وهنا قال واستقبل الصلاة، استقبل الصلاة. إذا كان يطوف مثلا وسبقه الحدث، سبقه الحدث ثم ذهب ليتوضأ، ومن يرى اشتراط الطهارة للطواف يستقبل ولا يبني؟ شو الفرق بينها وبين الصلاة؟ نعم، شلون يستقبل؟ لا ما في فرق، هذا حتى من قال يبني قال من أثناء الشوط، شو المانع؟ ارتباط الصلاة ارتباط آخرها بأولها يقتضي ذلك. نعم، والطواف لا، فيه إباحة مبطلات للصلاة، يعني في الطواف ما يباح وهو يبطل الصلاة، الكلام مثلا. لكن إذا قلنا أن الشوط الواحد مرتبط أوله بآخره فإنه يستأنف من أول الشوط، وإذا قلنا أن حكم الطواف واحد والأشواط كالشوط الواحد، الشوط الواحد كالأشواط يمكن تباعده بحيث لو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الشوط يؤدي الصلاة ثم يعود إلى طوافه فيكمله من حيث وقف. فوجوه الاختلاف بين الصلاة والطواف ظاهرة، لأنه يباح في الطواف ما لا يباح في الصلاة. قال رحمه الله: إذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كل ما أحدث إلى أن يحلها. شد الكسير الجبيرة على الجرح على الكسر أو المجروح اللي فيه جرح ما هو كسر جرح ولفت من قبل الأطباء ورأوا أن كشفها إبقاءها مكشوفة يضر بصاحبها ولف عليها صار لها حكم الجبيرة. وإذا شد الكسير الجبائر إلا أن التنصيص على الكسير نعم لأنه هو الذي يحتاج الشد المتواصل بمعنى أنه لو ربطت عليه الجبائر ما تحل مثل ما تحل على الجرح. الجرح يمكن تحل في كل وقت للعلاج مثلا لوضع الدواء على هذا الجرح، أما الكسير ما يحتاج إلى علاج إلا الشد فلا تحل، بل قد يبقى الكسير في جبيرته أيام بل أسابيع قد يحتاج إلى أشهر. فالتنصيص على الكسير لا يخرج الجريح، لكن حاجة الكسير إلى مواصلة الشد بحيث تمر عليه الأوقات أكثر من حاجة الجريح، ولهذا ينص عليه، وإلا فالحكم واحد. لو قلنا أن جريح أوصل الأطباء أنه لا يحل جرحه إلا بعد شهر صار حكم حكم الكسير. وإذا شد الكسير الجبائر، والجبائر جمع جبيرة كالكبائر جمع كبيرة، ما يجبر به الكسر ما يجبر به الكسر كالأعواد مثلا فيما يستعمل في السابق أو الجبس فيما يستعمل في الوقت الحاضر. وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا، وكان طاهرا بهذا الشرط، أولا لا بد أن تشد الجبائر وأن يكون على طهارة قبل شد هذه الجبيرة أو الجبائر، كان طاهرا بمعنى أنه لو انكسر ثم شدت عليه الجبيرة ولم يتوضأ ولم يكن طاهرا قبل يجوز له أن يمسح ولا يجوز؟ على كلامه لا يجوز. طيب الشد ما الذي يفهم من الشد؟ الشد الربط بقوة نعم، هل نفهم من هذا أن لو كانت الجبيرة رخوة بمعنى يمكن تحريكها عن مكانها وإمكان غسل ما تحتها وإرجاعها إلى مكانها؟ يعني هل ممكن أن نفهم هذا ولا ما يمكن؟ الظاهر أنه لا مفهوم له الشيء. لو قال الأطباء مثل هذا الكسر يكفيه أن يوجد جبيرة رخوة بحيث لو حركت عن مكانها ما تضرر، لأننا نأخذ من كلمة شد نعم، لا تقول لي يصلح ما يصلح هذا شيء، لكن أنا أفترض أنه يصلح، قال الأطباء يصلح، ما يكون حكم حكم الخاتم وتحريقه تقديمه وتأخيره إذا أمكن غسل ما تحته من غير ضرر؟ إذا أمكن نعم. نقول إذا شد، يعني أنا أريد أن أخذ من كلمة إذا شد ونجعلها إيش شرط من شروط المسح، لأنه يعني إذا شد وكان طاهرا ولم يعد كل هذه شروط، فإذا كانت بحيث يمكن حلها بحيث ولا يتضرر الكسر أو يمكن تقديمها أو تأخيرها بحيث لا يتضرر الكسر فإنه لا يجوز المسح. لا الجبيرة من لفظها ما يجبر به الكسر، كون الواقع الذي عليه الجبائر، الواقع أن الجبائر لا تنفع إلا إذا شدت بقوة، أنا نفترض أن هناك جبيرة تنفع من غير شد، أو هناك نوع من الكسور ينفع فيها الجبر بدون شد بحيث يمكن تحريكها كالخاتم. لا ما يلزم التصور يا أخي، في الافتراض المسائل ما يلزم التصور، أنت افهم تصور فهم، ما هو بتصور واقع، تصور فهم. يعني مثل ما قالوا لو تيمم لمس اللوح المحفوظ، تقول ما هي متصورة، قالوا هذا يا أخي، فهل يقرأ القرآن أو لا يقرأ بهذا التيمم؟ في كون الفقهاء يردون مثل هذه الأمور وما يدريك في يوم من الأيام يمكن يقع مثل هذا الأمر. نعم، لو عرج بالإمام كيف يعرج بالإمام؟ فما الحكم في عروج لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ المعراج خاص به. نعم، صلى الإمام صلى بالإمام بالمأمومين في صالة، في صالة عمارة ما وجد مكان أنسب منها، وفي مكان القبلة مصعد، والمكان ما يستوعب المأمومين إلا أن يكون الإمام في الصف، لأن الإمام بيأخذ مكان صف كامل. قال افتحوا المصعد وخلوا المحراب هو المصعد، ولما كبر الإمام عرج به ارتفع المصعد، طلب من الدور السابع وراح للدور السابع. مسائل ما نستغرب أن يقع مثل هذه الأمور. كيف يعرج به؟ خلاص المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام ما في خيره. نعم عرج به للسابق. وإذا عرج بالإمام عام تصور يا أخي. فأنت افترض أن الطبيب جعلها رخوة، يقول هذا الكسر ما يحتمل الشد الذي بحيث لا تتحرك، فأنا أقول هذه تتحرك يؤخرها ويغسل ما تحتها كالخاتم، فيكون من شرط المسح أن تكون الجبيرة مشدودة بحيث لا تتحرك، وهذا واضح من كلمة شد. نعم يعني حينما يقول لا يثبت على الراحلة، ايش معنى ما يثبت على الراحلة؟ يحتاج إلى شد، إلا بشده، إلا بشده. هل ايش معنى شده؟ يعني مثل رباط حزام الأمان أو مثل ربط العفش علشان ما يطيح ولا يتحرك. فرق بين الشد وبين ما هنا، اللي عندنا شدة لها مفهوم، ولذلك ما نقول أنه مو متصور جبيرة بدون شد، يمكن وما يدريك. لا هي جبيرة لأنه جبر بها الكسر، جبر بها الكسر، لكن إذا شدت بحيث لا تتحرك امسح عليها، إذا كانت بحيث لو حركت تحركت هذه حكم حكم الخاتم. نعم لكن بحيث لا يتأثر الجرح من حيث لا يتأثر الكسر لابد من هذا، وكان طاهرا لابد من تقدم الطهارة قياسا على المسح على الخف، قياسا على المسح على الخفين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد من تقدم الطهارة قياسا على مسح الخف. لكن هذا الشرط محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، ومثل هذه الأمور تحصل فجأة وليس في النصوص التي تدل على المسح على الجبيرة، كحديث علي لما انكسر إحدى زنديه وحديث صاحب الشجة ليس فيها ما يدل على تقدم الطهارة، فالمرجح أنه لا يلزم لها تقدم طهارة. ولم يعد بها موضع الكسر، ولم يعد بها موضع الكسر، يعني ما زادت عن قدر حاجة. الكسر يحتاج 1 سنتي، افترضنا أنه من أجل الحماية لهذا الكسر احتاجنا إلى 5 سنتي، زيادة 2 من هنا وزيادة 2 من هنا لا يمكن الربط، نقول هذه تعدت موضع الحاجة ولم يعد بها موضع الكسر. أما لو قال موضع الحاجة فرق بين موضع الكسر وبين موضع الحاجة، موضع الحاجة أوسع لأنه قد يحتاج إلى ما قبل الكسر وما بعده حاجة، لكن ليس موضع الكسر. يعني لو قال موضع الحاجة ما احتاجنا إلى كلام، لكن إذا تعدى موضع الكسر احتاجنا إلى 5 سنتي قبل و5 بعد لنتمكن من الشد. نعم على كلامه يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح. لكن لو قال ولم يعد بها موضع الحاجة، وهذا هو الصحيح، لأن ما لا يتم الأمر إلا به فهو منه، كما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثل هذا لا يتم التجبير إلا به فهو من التجبير. نعم وحينئذ الأصل في العبارة أن يقول ولم يعد بها موضع الحاجة، والحاجة أوسع من موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها. وهذين السطرين أو هذان السطران نعيد الكلام فيهما في بداية الدرس القادم، ونأخذ المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.